إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل خلاصة ما تبقى معنا في الدرس الماضي تحت باب ما يفعل المريض في صيامه. قد شرحنا هذا الباب، بقي لنا أن نذكر خلاصة ما يفعل المريض في صيامه. وقد سبق معنا الدرس الماضي التنبيه على أن المريض لا يخلو من أحد حالين: الحال الأولى أن يكون هذا المريض مرضه مما لا يرجى برؤه، بحيث إنه لا يستطيع الصيام إطلاقا، فهذا حكمه كحكم الشيخ الكبير العاجز عن الصوم، فإنه يطعم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وقلنا بأن هذا المريض ليس هو المراد هنا عند المصنف عليه رحمة الله. والحالة الثانية وهو المريض الذي يرجى برؤه، فهذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن لا يشق عليه الصوم ولا يتعبه، مثل هذا يجب عليه الصيام عند جمهور العلماء، لأنه ليس له عذر يبيح له الفطر، وهذا مثاله كمن عنده جرح يسير في الأصبع، فهذا إذا صام لا يشق عليه الصيام ولا يتعبه الصيام، فهذا نقول يجب عليه أن يصوم، وهذا هو قول جمهور العلماء. لماذا نقول هذا قول جمهور العلماء؟ لأنه ذهب بعض السلف منهم محمد بن سيرين عليه رحمة الله ومن وافقه من بعض العلماء إلى أن من أطلق عليه اسم المريض ولو كان مرضا يسيرا فإنه يحل له الفطر، لكن هذا القول يعني قول ضعيف. فالضابط إذن في المرض إذا كان لا يشق عليه ولا يتعبه فإنه يجب عليه أن يصوم، وهذا هو القول الراجح. الصورة الثانية إذا كان هذا المريض يشق عليه الصيام ويتعبه حتى يبلغ منه بمعنى حتى يتضرر، يعني يصوم فيلحقه بصومه الضرر، كمن يحتاج مثلا إلى أن يتناول الدواء كل ساعتين أو ثلاث من اليوم وهكذا، فهذا يحتاج إلى هذا الدواء، ولو أنه لم يستعمل هذا الدواء فإنه ماذا؟ يتضرر، إما بتأخر برئه وإما بهلاكه، فمثل هذا يحرم عليه الصوم لقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله جل في علاه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. الصورة الثالثة إذا كان هذا المريض يشق عليه الصوم ويتعبه لكن لا يبلغ منه، بمعنى أنه يشق عليه الصوم ويتعبه الصوم لكن لا يتضرر بذلك الصوم، فهذا يكره له الصوم، هذا يكره له أن يصوم لقول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا يكره له الصيام من جهتين: الجهة الأولى لأنه لم يشفق على نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولنفسك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا. ونذكر من كان هذا حاله، لأن هذا يقع من بعض الناس ولكن مع ذلك يجبر نفسه على الصوم، يجبر نفسه على الصوم. فمثل هذا نقول له: هون على نفسك، لأن العبادة ليس المقصود منها تعذيب النفس. الله سبحانه وتعالى افترض علينا هذه العبادات ومنها الصوم، ليس المقصود من فرض هذه العبادة أن يتعب الإنسان نفسه، وإنما المراد أن يهذب الإنسان نفسه وأن يربيها حتى تترقى في مراتب العبودية. هذا هو المقصود من فرض هذه العبادات. إذن فكونك أنت تصوم وهذا الصوم يشق عليك وتتعب معه، ومع ذلك تلزم نفسك بهذا الصيام والله سبحانه وتعالى أرخص لك، فما ينبغي لك أن تفعل هذا، لأنك في هذه الحال تشق على نفسك ولم تعطيها حقها الذي يجب أن تعطيها، كما صح في الحديث: ولنفسك عليك حقا. والجهة الثانية أنه لم يعمل برخصة الله جل وعلا له، أنه لم يعمل برخصة الله جل وعلا له. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومعلوم أن الذي يترك العمل بهذه الرخصة هذا فيه ماذا؟ ترك لما يسر الله سبحانه وتعالى له، فيكره له ذلك بدلالة هذا الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. فإذا أنت تركت هذه الرخصة رغبة عنها فهذا مكروه في حقك، هذا مكروه في حقك. إذن فالخلاصة أن المريض مرضا لا يرجى برؤه لا يخلو من صورة من هذه الصور الثلاث، وقد علمتم حكم كل صورة منها. ثم قال رحمه الله: باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. هذا الباب تضمن مسألتين، تضمن مسألتين. المسألة الأولى: النذر في الصيام، النذر في الصيام. ما هو النذر؟ النذر في اللغة هو ما يجب، ما يجب. وفي الشرع ما يجب على العبد بأصل الشرع أو ما يجبه الإنسان على نفسه، ما يجب على العبد بأصل الشرع أو ما يجبه الإنسان على نفسه. والمراد هنا في قوله باب النذر في الصيام، المراد هنا أن يوجب الإنسان على نفسه صوما لم يجب عليه بأصل الشرع، أن يوجب الإنسان على نفسه صوما لم يجب عليه بأصل الشرع. لأنه كما تعلمون أن الواجب بأصل الشرع هو صيام شهر رمضان، هذا هو الواجب عليه، وباقي الصيام الآخر فإنه تطوع، بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله بقصة الرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام، ف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الصيام الواجب بأصل الشرع هو صيام رمضان، وأما باقي الصيام الواجب الآخر فإنه يوجبه الإنسان على نفسه. وهذا النذر، هذا النذر في هذا النذر في الصيام، هذا النذر في الصيام كما قلت يعني يكون واجبا بأصل الشرع ويكون واجبا بما يجيبه الإنسان على نفسه. وأما الصيام عن الميت فهذه هي المسألة الثانية، هذه هي المسألة الثانية التي تتضمنها هذه الترجمة، لأنه قال باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. وهذه المسألة الصيام عن الميت هذه فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يشرع الصيام عن الميت، يشرع الصيام عن الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والحديث متفق عليه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وهذا هو مذهب جمهور العلماء على تفصيل عندهم في المسألة سيأتي التنبيه عليه. القول الثاني لأهل العلم في الصيام عن الميت أنهم قالوا لا يشرع الصيام عن الميت إطلاقا. لماذا لا يشرع الصيام عن الميت؟ قالوا لأن الصيام عبادة بدنية لا تدخلها النيابة، لأن الصيام عبادة بدنية لا تدخلها النيابة، ولأنه لا يصوم أحد عن أحد كما أنه لا يصلي أحد عن أحد، وهذا هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، فلا يصوم أحد عن أحد كما أنه لا يصلي أحد عن أحد. فهاتان مسألتان تضمنتهما هذه الترجمة، هذه الترجمة. قال المصنف عليه رحمة الله يقول يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع، ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. هذه فتوى من سعيد بن المسيب عليه رحمة الله. سعيد بن المسيب كما سبق معنا من فقهاء المدينة السبعة رحمه الله. يقول الباجي عليه رحمة الله معلقا على هذه الفتوى قال وقوله ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع كلام صحيح حسن، كلام صحيح حسن، لأن النذر قد لزمه ووجب عليه والتطوع لم يلزمه بعد ما لم يدخل فيه، فمن النظر، من النظر له أن يبدأ بما قد لزمه وتبرأ ذمته منه ثم يتطوع إن شاء. انتهى كلامه عليه رحمة الله. يعني أراد أن يقول السعيد بن المسيب عليه رحمة الله أفتى بهذه الفتوى لأن الاشتغال بالواجب يقدم على الاشتغال بالمستحب، لأن النذر واجب والصيام تطوعا هذا مستحب، فأنت تشتغل بالواجب وتقدمه عن الاشتغال بالمستحب، وهذه قاعدة عند العلماء معروفة. قال مالك: وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك. سليمان بن يسار أيضا هذا من فقهاء المدينة السبعة، من فقهاء المدينة السبعة، وفتواه وافقت فتوى سعيد بن المسيب عليهم رحمة الله، أي بتقديم النذر عن التطوع. لكن السؤال هنا: تقديم صيام النذر عن صيام التطوع، هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ يعني سعيد المسيب عليه رحمة الله وعطاء بن يسار عليه رحمة الله، يعني لما أفتى كل واحد منهما بتقديم صيام النذر عن صيام التطوع، هل هذا من باب الوجوب، يعني على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ أجاب على هذا ابن عبد البر عليه رحمة الله، فقال: هذا عند أهل العلم على الاختيار والاستحسان. هذا عند أهل العلم على الاختيار وعلى استحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع. ثم استدل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله جل في علاه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله جل في علاه: فاستبقوا الخيرات. إذن فتقديم صيام النذر على صيام التطوع هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. طيب، هنا قد يقول قائل: وماذا لو يعني قدم صيام التطوع عن صيام النذر؟ الفتوى جاءت بتقديم صيام النذر عن صيام التطوع، وقلنا إن هذا من باب على سبيل الاستحباب لا الوجوب. ماذا لو عكس فقدم صيام التطوع عن صيام النذر؟ فهذا ينظر إذا كان النذر معينا، إذا كان النذر معينا فننظر إن صام التطوع زمن التعيين فهذا لا شك أنه يأثم. لماذا؟ لأنه لم يوفي بنذره ويلزمه القضاء، يعني عين صيام مثلا شهر، صيام شهر أو أسبوع، ثم في ذلك الشهر أو أسبوع المعين صام التطوع، الواجب عليه أن يصوم هذا المعين لكنه صام هذا التطوع، إذن فمثل هذا يأثم لأنه لم يوفي بنذره ويلزمه القضاء، لأن النذر لأن هذا النذر واجب في حقه. وأما إن صام التطوع خارج وقت التعيين أو زمن التعيين فهذا يصح صومه ولا شيء عليه، فهذا يصح صومه ولا شيء عليه، هذا إذا كان النذر معينا. وأما إذا كان النذر غير معين فإن صيامه للتطوع صحيح، ويبقى هذا النذر غير المعين يبقى في ذمته، يبقى في ذمته إلى أن يصومه. ومثل هذا يقال له: إنك قد أسأت النذر لنفسك. لماذا؟ لأن القاعدة عند العلماء أن الاشتغال بالواجب مقدم على الاشتغال بالمستحب، لأن هذا أسرع في براء الذمة، أنت مطالب بأداء الواجبات، أما هذه المستحبات فإنها تكملة لهذه الواجبات، فكونك تترك ما أوجب الله عليك أو ما أوجبته على نفسك وصار واجبا عليك لا تبرأ ذمتك إلا بالإتيان به، كونك تترك هذا وتأتي بما ليس واجبا عليك فهذا يعد من إساءة النظر للنفس. قال مالك عليه رحمة الله: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه. هنا ننتبه أيها الإخوة إلى أن النذر قد يكون نذرا بدنيا، وقد يكون هذا النذر ماليا، قد يكون بدنيا وقد يكون ماليا. بالنسبة للنذر المالي فهذا لا خلاف عند العلماء أنه تجوز فيه النيابة، أما النذر البدني فهذا يعني عند المالكية لا تجوز فيه النيابة مطلقا، لا تجوز فيه النيابة مطلقا. ستلاحظون أثر هذا الذي ذكرته لكم في كلام الإمام مالك عليه رحمة الله، لأنه قال، تعمل ماذا قال، قال من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها، هذا نذر مالي، أو صيام هذا بدني، أو صدقة هذا مالي، أو بدنة هذا مالي، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، قال فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه. وهذا يعني أنه إذا لم يوصي فإنه لا يلزم ورثته أن يخرجوا عنه ذلك، لأنه ذكر قال فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، بمعنى أنه إذا لم يوصي فإنه لا يلزم ورثته أن يخرج عنه ذلك من ماله، لكن لو أخرج عنه فيخرج عنه ذلك استحبابا لا وجوبا. وأما إذا أوصى فيقول الإمام مالك يخرج عنه ذلك من ثلث ماله، يعني من ثلث تركته، من ثلث تركته يوفى عنه هذا الذي نذره من النذر المال، لا يؤخذ من جميع المال وإنما يؤخذ من ثلثه. فلذلك قال يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، يعني من ثلث ماله كله، من ثلث ماله كله، إذن فيؤخذ الثلث، وهذا الثلث يوفى عنه ما نذره. ولاحظوا هنا أن الإمام مالك عليه رحمة الله لم يبين حكم الصوم، لم يبين حكم الصوم، يعني لم يتكلم عنه. لماذا؟ لأن الصوم نذر بدني وعبادة بدنية، والقاعدة عند الإمام مالك والمالكية أنه لا يصوم أحد عن أحد، وهذا النذر البدني لا تجوز فيه النيابة عند الإمام مالك، فلذلك لم يذكر الإمام عليه رحمة الله هذا الحكم. يقول الباجي عليه رحمة الله ولم يجب عليه لأنه اقتصر في ذلك على جواب عبد الله بن عمر لا يصوم أحد عن أحد، يعني ذكر في كلامه من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة، ذكر الصيام لكنه لم يجب عليه. لماذا؟ لأن الصيام عبادة بدنية، عبادة بدنية، والعبادة البدنية عند الإمام مالك والمالكية لا تجوز فيها النيابة، فلذلك لم يقل يعني بأن ورثته يوفون عنه ذلك، لم يقل بأن ورثته يوفون عنه ذلك. قال وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله. قوله يبدى، يبدى بمعنى يبتدى به ويقدم، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا، يعني يقدم الوفاء عن تنفيذ الوصية. معلوم أن الميت إذا مات وترك وصية فهذه الوصية لا يجوز أن تتعدى الثلث، لا يجوز أن تتعدى الثلث، إذن فالوصية تنفذ في ثلث المال. فإذا كان هذا الميت، هذا الرجل الذي مات عنده نذر وعنده وصية، فبأيهما نبدأ؟ هذا الذي يريده الإمام، قال وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله. فيقدم إذن هذا الذي أوصى هذا الميت أن يوفى عنه من ماله، يقدم عن الوصية، يقدم عن الوصية إلا ما كان مثله، يعني إلا ما كان متساويا فهما متساويان. لماذا قال هذا الإمام مالك؟ قال وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب. يعني يقول لماذا قلنا بتقديم هذا النذر أو الأداء هذا النذر عن الميت نقدمه عن الوصية؟ لماذا قال هذا؟ لأن النذر، لأن النذر ثابت في ذمته ويجب الوفاء به بخلاف الوصية، فإنها تطوع منه، لذلك قال نقدم الوفاء بهذا النذر عن الوصية. يعني الوفاء بالنذر واجب، والوصية كون هذا الميت يوصي هذا تبرع منه، إذن مستحب. والقاعدة كما مر معنا، الاشتغال بالواجب مقدم عن الاشتغال بالمستحب. فلذلك قال عليه رحمة الله وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، بمعنى أن الذي يقدم هو ماذا؟ الواجب. قال وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله. يعني هذه المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، فمالك عليه رحمة الله يقول ماذا؟ يقول هنا أو يرى أن ما تعلقت به ذمة الميت من النذور المالية هذا، يعني التي أوصى بأن توفى عنه من ماله، يعني يرى الإمام مالك أنها تؤخذ من ثلث تركته، أنها تؤخذ من ثلث تركته، يعني لا تؤخذ من جميع المال. ويرى غيره من العلماء أن كل واجب عليه في حياته، يعني هذا الميت كل واجب عليه في حياته إذا أوصى به فهو في رأس ماله، بمعنى لو أن النذور المالية أتت على جميع المال فإنه ليس لورثة شيء. هذا قول يعني العلماء الآخرين الذين خالف الإمام مالك في هذه المسألة. الإمام مالك يقول نقدم الوفاء بالنذر عن الوصية، ونأخذ يعني من الوفاء بالنذر من ثلث المال، فإذا انتهى ثلث المال الباقي هو للورثة، يعني لا نلزمهم نقول لابد أن نأخذ حتى نكمل الوفاء بهذا النذر، هذا من حق الورثة، إن أرادوا أن يتبرعوا تبرعوا وإلا فهو من حق. وأما الآخرون الذين خالفوا المال في هذه المسألة ماذا قالوا؟ قالوا نأخذ من جميع المال، نوفي ما عليه من نذور، ما بقي للورثة وما لم يبق فهو ماذا؟ يعطى يعطى يعني في للوفاء بهذه النذور عن هذا الميت. هكذا قالوا. الإمام مالك عليه رحمة الله يعني لماذا اختار هذا القول؟ لماذا قال نأخذ من ثلث ماله ولا نأخذ من جميع المال؟ قال لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى عند موته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاضي، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، قال وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. لماذا لمن قال قلنا نخرج من ثلث ماله؟ لماذا؟ قال لأن ذلك فيه يعني مقصد سيء من هذا الذي مات، سيكون عنده مقصد سيء. لماذا؟ إذا أراد أن يضر بالورثة فيجعل نذور كثيرة، يجعل نذور كثيرة حتى إذا جاء أن يموت يقول لهم عندي نذر كذا وعندي نذر كذا وعندي نذر كذا، فتأخذ جميع التركة ولا يبقى للورثة شيء، والإضرار بالورثة هذا محرم، الإضرار بالورثة هذا ممنوع ومحرم. فلذلك قال الإمام مالك يؤخذ من ثلث المال لا من جميع المال. وهذا الذي بينه الإمام مالك عليه رحمة الله في هذه الجملة، لذلك قال وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس له ذلك، لأن هذا يكون فيه إضرار بالورثة. ربما هذه النذور إذا أعطيت لجميع من سماهم يفرغ المال ولا يبقى من تركته شيء، ويبقى الورثة يعني عالة يتكففون الناس وليس لهم مال، فلذلك قال يعطى من ثلث المال فقط. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله وحدثني، ثم قال يحيى وحدثني عن مالك أنه بلغه، أو قال الراوي عن يحيى وحدثني عن مالك، يعني حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وهذا هو مذهب المالكية، هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. واستدلوا بقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والجمهور يعني وافقوهم في الصلاة، وهذه ليس فيها خلاف أنه لا يصلي أحد عن أحد، ولذلك الجمهور وافقوا المالكية في هذه المسألة لا يصلي أحد عن أحد، لأنه لم يرد دليل يدل على جواز أن يصلي أحد عن أحد، يعني سواء كان حيا أو ميتا فإنه لا يصلي أحد عن أحد. أما الصيام فخالف جمهور العلماء المالكية. لماذا؟ لأن الصيام جاءت فيه أدلة، جاءت فيه أدلة، لكن هذه الأدلة المالكية تأولوه. ومذهب جمهور العلماء على قولين، فبعضهم قال هذا القول الأول، قال يصام عن الميت صوم النذر فقط، يصام عن الميت صوم النذر فقط دون الواجب بأصل الشرع. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ماذا يقول حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس ثابت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر هل تصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أرأيت إن كان عليها دين، يعني على أمك دين، أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. فأصحاب هذا القول أخذوا من حديث ابن عباس أنه ماذا؟ الذي يصام هو النذر فقط، الذي يصام عن الميت صوم النذر فقط، قالوا لأن هذه المرأة جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عصوم النذر، أن أمها مات وعليها يعني نذر، صيام نذر. طيب، فقال لهم أصحاب القول الثاني حديث عائشة في الصحيحين تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فكيف تجيبون؟ قالوا هذا الحديث حديث عام خصص حديث ابن عباس، هو حديث مطلق قيده حديث ابن عباس، إذن فنبقى مع حديث ابن عباس وحديث عائشة فيه ما ذكر. فلذلك ذهب هؤلاء إلى أنه لا يصام عن الميت إلا صوم النذر فقط. والقول الثاني قالوا يصام عن الميت كل صوم واجب بأصل الشرع أو بالنذر، كل صوم واجب كالواجب بالنذر أو بأصل الشرع. وهذا القول هو الراجح من أقوال العلماء. إذن فخلاصة أقوال أهل العلم في الصيام عن الميت ثلاثة: أنه لا يصام عنه مطلقا، لا صوم النذر ولا الواجب بأصل الشرع يعني قضاء رمضان ولا غيره، هذا قول المالكية لا يصوم أحد عن أحد. والقول الثاني الذين قالوا يصام عنه صوم النذر فقط، وهذا ذهب إليه يعني بعض أهل العلم واختاروا ونصر هذا القول ابن القيم عليه رحمة الله، ورجحه كذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فقالوا يصام عنه صوم النذر فقط. والقول الثالث الذي قلنا إنه الراجح هذا عليه كثير من العلماء، وقالوا يصام عن الميت كل صوم واجب كالواجب النذر أو بأصل الشرع. وهذا القول هو الراجح. لماذا؟ لأنه يرجحه ما يأتي. أولا لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا حديث عائشة متفق عليه. وجه الاستدلال فيه أن هذا عام في كل صوم، يعني عام في كل صوم واجب، عام في كل صوم واجب. وقوله من مات وعليه صيام، هذه الكلمة كلمة صيام قالوا نكرة جاءت في سياق الشرط فتعم، تعم كل صوم واجب، ويؤخذ الوجوب من قوله مات وعليه، يعني واجب عليه أن يصوم صوما كرمضان أو كفارات أو نذر، فهذا هو الصيام الواجب. إذا فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه. والمراد بالذي مات وعليه صيام يعني تمكن من القضاء ولكنه لم يقضي، فرط يعني حتى مات، فهذا الذي يقال إنه قد مات وعليه صيام. أما الذي لم يتمكن من الصيام هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. أما إذا تمكن من الصيام لكنه فرط وماطل حتى مات فهذا يقال إنه مات وعليه صيام. إذن فهذا الدليل الأول أو المرجح الأول. المرجح الثاني أن قول المالكية عن حديث عائشة رضي الله عنها إنه حديث منسوخ، هذا الحديث ثابت في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال المالكية هذا حديث منسوخ. هذا القول في الحقيقة يحتاج إلى دليل، لأن ادعاء النسخ لا يقبل هكذا، وإنما لابد له من بينة، على الأقل أن يأتوا ماذا بإثبات التاريخ، يقولون هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قبل الهجرة وهذا قاله بعد الهجرة مثلا، أو هذا قاله في أول الهجرة وهذا قال في آخر حياته، فنقول هذا المتأخر ناسخ المتقدم، لكن هيهات. إذن فليس لهم دليل على أن حديث عائشة منسوخ. ثالثا أن قول المالكية إن حديث عائشة رضي الله عنها يعارض الآية. ما هي الآية؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا حديث عائشة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي. قالوا كيف نوجب عن الولي هذا الصيام والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ فبماذا أجاب الجمهور؟ قالوا نحن نقول هذه الآية يعني لا تعارض هذا الحديث، لأننا نقول في حديث عائشة إن الولي يعني هذا يستحب له أن يفعل هذا ولا يجب عليه، يعني لو أن هذا الولي قال أنا لا أصوم عنه فلا شيء عليه، أنا لا أصوم مثلا عن هذا الذي مات عليه صيام فلا شيء عليه، لكن يستحب له أن يفعل ذلك. وبهذا نقول لا تعارض بين الآية وبين الحديث، لا تعارض بين الآية وبين الحديث. رابعا أن حمل حديث عائشة رضي الله عنها على صوم النذر فقط هذا فيه نظر، يعني كيف نرفع دلالة حديث عما هو غالب ونحملها عما هو نادر؟ يعني كيف يعني نأخذ حديث عائشة هو حديث عام من مات وعليه صيام صام عنه وليه ونحمل هذا الحديث على صوم النذر، مع أن الناس كثير منهم يموت ولا ينذر أصلا، لكن كثير منهم يموت وعليه أيام من رمضان، فكيف نحمل هذا الحديث على ما هو نادر ونترك ما هو غالب وكثير؟ إذا فهذا يضعف القول الذين قالوا أو قول الذين قالوا لا يصام إلا النذر، لا يصام عن الميت إلا صوم النذر. خامسا وهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، وهي أن ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يكون تخصيصا يعني لذلك العام، بل يكون تطبيقا مبينا للعموم. ننزل هذه القاعدة على حديث عائشة وعلى حديث ابن عباس. حديث عائشة عام بكل صوم واجب، من مات وعليه صيام صام عنه ولي. حديث ابن عباس امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صيام نذر، صيام النذر واجب. أصحاب القول الثاني الذين قالوا لا يصام إلا صوم النذر، لا يصام عن الميت إلا صوم النذر، ماذا قالوا؟ قالوا حديث ابن عباس يخصص عموم حديث عائشة رضي الله عنها. فنقول لهم هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس فرد من أفراد العموم الوارد في حديث عائشة، لأن صوم النذر واجب وحديث عائشة يعم أي صوم واجب. إذن فنرجع إلى القاعدة فنقول ذكر فرد من أفراد العام، إذن حديث ابن عباس هذا فرد من أفراد العام الذي هو حديث عائشة بحكم يوافق حكم العام، يعني حكم واحد، حكم الذي جاء في حديث ابن عباس يوافق الحكم الذي جاء في حديث عائشة وهو أنه يصام عنه، لا يكون تخصيصا. إذن حديث ابن عباس لا نقول يخص حديث عائشة، بل يكون تطبيقا مبينا للعموم، يعني كأنه مثال حديث ابن عباس كأنه مثال يبين لنا حديث عائشة، لأن حديث عائشة أنه يشمل أي صوم واجب، فجاء حديث ابن عباس يوافق هذا الحكم، إذن فهو صورة من صور هذا العام. إذن فهذه قاعدة مفيدة جدا في العمل النصوص الشرعية. سادسا، مما يرجح هذا القول أن من تأمل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجد فيه ردا عمن استدل به على قضاء النذر فقط. لماذا؟ لأن النذر أوجبه العبد على نفسه. لاحظوا هذه الفائدة، النذر أوجبه العبد على نفسه، وأما الواجب بأصل الشرع هذا أوجبه الله جل وعلا عليه، يعني الله هو الذي أوجبه على العبد. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. فهذا يدل على أن الراجح في هذه المسألة وهي مسألة الصيام عن الميت أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني مات وعليه صيام واجب صام عنه وليه استحبابا، صام عنه وليه استحبابا. هذا يعني ما عندنا في باب النذر في الصيام. ثم قال باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، يعني بيان ما جاء في ذلك من الأحكام الشرعية. يعني هذا الباب يتضمن أحكاما شرعية كثيرة تتعلق في قضاء رمضان وتتعلق بالكفارات. قال الإمام يحيى ابن يحيى الليثي عليه رحمة الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. الخطب يسير وقد اجتهدنا، يعني أن عمر رضي الله عنه وارضاه يعني اجتهد في هذه المسألة مع الذين كانوا معه. كان هذا اليوم يوم غيب، يعني لا يرون الشمس، كانوا لا يرون الشمس، فظنوا وغلب على ظنهم واجتهدوا في ذلك أن الشمس قد غابت، فأكلوا فإذا بالشمس تطلع، فإذا بالشمس تطلع. فهنا قالوا لعمر: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا، يعني اجتهدنا في الوقت اجتهادا، غلب على ظننا مغيب الشمس، غلب على ظننا مغيب الشمس. وهذا هو الواجب على من كان هذا حاله، هذا هو الواجب عليه أن يجتهد، فإذا اجتهد وتبين له أنها يعني بغلبة ظنه أنها قد غابت فأفطر، فإن هذا هو الذي يجب عليه. لذلك قال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. ولكن هنا أخطأ في اجتهاده عمر رضي الله عنه وارضاه، لذلك قال: الخطب يسير وقد اجتهدنا. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله مبينا قول عمر هذا، قال: يريد بقوله الخطب يسير، قال يعني القضاء فيما نرى. الخطب يسير يعني القضاء فيما نرى. الإمام مالك يقول يعني أنه إذا ظن أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب، قال فإنه يقضي ذلك اليوم ولا شيء عليه. قال: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه، يقول: نصوم يوما مكانه. هذا الذي تأوله الإمام مالك عليه رحمة الله في فهم كلام عمر رضي الله عنه، علق عليه ابن عبد البر عليه رحمة الله بقوله: ما تأوله مالك رحمه الله عمل عمر، فقد روي عن عمر من أهل الحجاز وأهل العراق أيضا، هذا الذي تأوله مالك من عمل عمر، قال روي عن عمر من أهل الحجاز وأهل العراق. قال ابن عبد البر ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه قال أفطر الناس في شهر رمضان في يوم غيم، ثم نظرنا، قال ثم نظرنا فإذا الشمس، فقال عمر الخطب يسير، قال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يوما مكانه، هذا قول عمر رضي الله عنه، نقضي يوما مكانه. وذكر أيضا ابن عبد البر في رواية عند عبد الرزاق أيضا أن عمر رضي الله عنه والذين معه لما شق عليهم هذا الفعل وأنهم أفطروا قبل غروب الشمس ظنا منهم أنها قد غابت، قالوا لعمر نقضي هذا اليوم، قال عمر ولما نقضي، والله ما تجانفنا الإثم، والله ما تجانفنا الإثم، يعني هاتان الروايتان عن عمر، الرواية الأولى فيها أنه قال نقضي، والرواية الثانية قال لا ولما نقضي، ما تجانفنا الإثم، يعني لا نرتكب إثما، فهاتان روايتان عن عمر. ومثل هذه الحادثة التي وقعت في زمن عمر وقعت أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، هكذا قال، يعني لم ينقل عنهم أنهم أمروا بالقضاء، لم ينقل عنهم أنهم أمروا بالقضاء. فلهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل من ظن أن الشمس قد غربت و يعني غلب على ظنه الغروب بعد اجتهاده وتحريه ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغرب، هل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه أو لا يقضي؟ هذه المسألة فيها خلاف وهي تحتاج إلى تأمل أكثر، يعني لم يترجح لي فيها شيء، لكن لعل في درس الغد بإذن الله عز وجل يعني نراجع هذه المسألة أكثر ونذكر يعني ما جاء فيها ونبين حكمها بإذن الله جل وعلا. إذن فنتوقف في درسنا هذا ونكمل في درس الغد، ونحاول يعني في يوم الغد أن نكمل ما سبق في الكتاب، ولعلنا يعني نكمل حتى بعد العشاء في يوم الغد، أنا أحاول أكمل الكتاب في يوم الغد فيكون عندنا درس بين المغرب والعشاء، فإن أكملنا فبها ونعمة وإلا فنكمل بعد العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.